يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل غربتي نجوى ونيران شوط وأسى دمعي يسيل.